أظهر الموعد قرب عيد أكرم أظهر الموعد قرب وابني راح أظهر لا تبخل بإيدك شباب إيه وابني ليش وابني ليش وابني ليش مرقد ذهب يا زهراء لخادم الحسين الموفق حسين طالب السماوي يا يما الموعد قرب باكر تجيك سوي لك صحن يعمي الشمس بالوارة يعمي بس الله سبحانه وجل يعرف عدد زواره ولتخدمي بهذا الصحن هاجر يا يما وساره هاجر صحن لأهل الأرض يصبح وطن والله لأسوي لك والله لأسوي لك صحن لأهل الأرض يصبح وطن ما مر على الناس بزمن ما مر على الناس بزمن منو يا زهراء يا زهراء راح أظهر الموعد قريب قبرك يا يما ابنك ترى هواية شاغل باله هواية شاغل باله ما يبني وياي القبر ما يبني وياي القبر يا يما ماني بحاله جبريل وملاك السما تنزل اليك عماله جبريل واملاك السما تنزل اليك عمال لو شفت جبريل النزال شايل علم خير العمل لو شفت جبريل النزال شايل علم خير العمل يعني ابنك المهدي وصل يا زهراء يا زهراء راح أظهر الموعد قرا راح أظهر الموعد قرا وابني ليش مرقد ذهب راح أظهر راح أظهر الموعد قرا وابني ليش مرقد ذهب وابني ليش غير العلم ذاك أبد على القبة ما حط راية من أنا أنصب قبتك أتعنى لي مسناية غير العلم ذاك أبد على القبة ما حط راية أنصب مواكب بالنجم أنصب مواكب بالنجم يا يما أنا هواية أنا أدري سكان السماء تتعنى لك مشاعر تتعنى لك مشاعر أنا أدري سكان السماء باكر تجي متزاحمة أنا أدري سكان السماء باكر تجي متزاحمة مشاي لك يا فاطمة مشاي لك يا فاطمة يا زهرة يا زهرة راح أظهر الموعد وين صار الفجة راح خصص لي الورد الله الله مهجور إن شاء الله موعد أخصص لي الورد خافاً يجيك يزوريك موعد أخصص لي الورد خافاً يجيك يزوريك يحقها مرايد يجي يجتمع عبير يزوريك يجتمع بالنور شوفي لموضوع الشمس شوفي لموضوع الشمس يا يما رايج شاريج هم كانها باكر تقصدج تاخذ علق من نورج تاخذ علق شوفنا الوريد يمك يرتل بالحميد باكر اشوفنا الوريد يمك يرتل بالحميد لو قف مثل وقفة عبيد يا زهرة صدقين عرفك للقبر يا يما مو محتاجة بس زحمة يحرمهم ترى من عدنا أهل الحاجة اي من عدنا أهل الحاجة اي هذا القبر كعبة عشق أهل العشق حجاجة باكر يجي يم قبر تشيذ بتاجة يم قبر تشيذ بتاجة باكر ملوك بعتبتيش اسمع تتمنى تكنس حضرتك باكر ملوك بعتبتيش تتمنى تكنس حضرتك تحني الرؤوس الهبتك يا زهرة يا راح أظهر الموعد قراب راح أظهر الموعد